لو كانت الأشواق تنقاس بالأيام، يعني أنا مشتاق عقد مية عام. لو كانت الأشواق تنقاس بالأيام، يعني أنا مشتاق عقد مية عام. أيام وسرقي وعنوم، عيني مرقي وعالشوق، حتى نلتقي بفرش أنا وبنام. من العمر أيام وسرقي وعنوم، عيني مرقي وعالشوق، حتى نلتقي بفرش أنا وبنام. ما بتشبهي إلا العطر النايم على تم الزهر، وعيون دبلها السهر بتحبها الأحلام. ما بتشبهي إلا العطر نايم على تم الزهر، وعيون دبلها السهر بتحبها الأحلام. أيام وسرقي وعنوم، عيني مرقي وعالشوق، حتى نلتقي بفرش أنا وبنام. من العمر أيام وسرقي وعنوم، عيني مرقي وعالشوق، حتى نلتقي بفرش أنا وبنام. عيني مرقي وعالشوق، حتى نلتقي بفرش أنا وبنام. أيام وسرقي وعنوم، عيني مرقي وعالشوق، حتى نلتقي بفرش أنا وبنام.